وما صحت قولهم. الصحيح أنها ليست أن قراءة القرآن بالتجويد ليست بواجبة، وأن التجويد ليس إلا لتحسين القرآن فقط. فإذا قرأ الإنسان قراءة أوضح بها الحرف والحركة وجعله محركا بما هو محرك به فإن هذا كافي. رتل لازم رتل القرآن ترتيل لازم أنا جوج المعنى أقرأه على مهل. نعم. إفادة الصفات إفادة إفادة الصفات يعني يثبتون الله سبحانه وتعالى لا يثبتون الله سبحانه وتعالى صفات سلبية وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية مركب منه. سلبية أو إضافية مركب منه. نعم. هؤلاء المبتدعة يقولون إن الله تعالى لا يثبت له صفات ثبوتية إنما يثبت له صفات إضافية أو سلبية أو مركبة. الصفات الإضافية إذا قلنا أنه خالق ليس معناه أنه اتصف بالخلق ولكن معناه أن له مخلوقا فهو وصف بالخلق من باب الإضافة فقط. أما السلبية فيقولون إننا لا نثبت لله شيئا هو ثبوتي فلا نثبت لله علما ولكن نقول إن الله ليس بجاهل ولا نقول إن الله سميع بل نقول إنه ليس بأصم وهكذا ويحولون الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. هذا معنى قولهم إنه لا يثبتون إلا صفات إضافية أو سلبية أو مركبة منهم يجعلونها إضافية سلبية. نسأل الله العافية. فضيلة الشيخ سؤال واحد بس. نعم. السلبة الأربعية نفس الشيء يقول مثلا إن الله خالق يعني ليس بعاجز عن الخلق وهو خالق له المخلوق فيجعلونها سلبية إضافية. فضيلة الشيخ ما الحكم إذا قال فلان والله يكرم بك؟ إيش؟ إذا قال والله يكرم بك والله لا والله إذا أدخل الله معه والله يكرم بك والله يكرم بك إيش معنى الكلمة؟ أقول ما معنى هذه الكلمة؟ ما فهمت معناها؟ في بعض الأشخاص يقولون بعض أصدقائهم وش يريدون إذا قال مثل ما قال والله يكرم بك ما اسمك؟ أي يقال ما اسمك يقول والله يكرم الله خير ها؟ يدخل الله بمعنى أن يقول والله يكرم بك يعني أن هذا قسم ها؟ إيه والله قسم إذا نقول والله النعم والله الخير نعم إيه هذا قسم ما فيه تنقص الله عز وجل لكن فيه تنقص لأخيه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم. شب موتي فلو كان ذلك لظللت آخر عمرك آخر يومك معرسا لبعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه فقد هممت إلى أبي بكر وابنه وأعهد إليه أن يقول القائلون أوفمن المتمنون ويدفع الله ويأذى المؤمنون. فهل هذا يعد قول عائشة واثق له من النياحة؟ الذي سميه قريحة وليس من الندب المحرم. الندب المحرم الذي ينبئ عن سخط وعدم رضا. وأما هذا الذي تسميه قريحة ويأتي بغير قص غالبا فإنه لا يدمع فيه